ابوي الغالي وين الحب مالي عين ابوي الغالي عيون الساعة شفت حلوها جمال خير عشرة من عشرة وين وين أضيع أحيان ملاك إنسان أحس من بني سكر وين وينه.